مرحب بكم يا ناس، ربنا يحبكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا. يريد بقى عشان نحب بعض كلنا نقرب من بعض، يعني اللي يقدر يتقدم خطوة كده يتقدم، ربنا يقدمكم جميعا في الجنة. الحمد لله حمدا كثيرا، والشكر لله شكرا جزيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايه عاوزين واحد يقول لنا النهاردة ايه؟ النهاردة الخميس، الإجابة خاطئة. النهاردة الجمعة، صح، لأن يوم الجمعة بدأ من أول ما المغرب قالت الله أكبر، صح؟ يبقى كده يوم الجمعة بدأ، يبقى احنا نشتغل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو انت قرأت سورة الكهف بعد شوية أو الوقتي، يبقى انت قرأتها يوم الجمعة، صح؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم أحباب الكرام هنعيش هذه الساعة أو السويعة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى مع حديث جميل جليل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه قصة، وهذا الحديث يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. شيخنا الحبيب حياك الله، ربنا يحفظك يا رب. الحمد لله. طب هو كده ينفع؟ هنقسم بقى. لا، الله المستعان. صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر في سفر، فآواهما المبيت إلى غار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، سيد هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبعد النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا قصة، قال فيها: انطلق ثلاثة نفر في سفر من الأسفار. ويستحب للإنسان إذا أراد أن يسافر ألا يسافر وحده. قال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: المسافر شيطان، والمسافران شيطانان، والثلاثة ركب. سبحان الله، المسافر شيطان، يعني صاحبه في سفره الشيطان، والمسافران معهما شيطانان، أما الثلاثة فهم جماعة ركب. أحكي لكم قصة جميلة، بس صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بيذكر عن رجل شجاع بطل قوي أراد أن يسافر، فقال: أيها الناس، إني مسافر إلى بلدة كذا، وقد علمت أن السنة ألا أسافر وحدي، فمن يريد أن يسافر معي؟ بيقولوا: أنا قوي وأقدر أدافع عن نفسي، لكن السنة إن أنا ما سافرش وحدي، فمن يسافر معايا؟ فقال له رجل: أنا على هذا الطريق وأريد أن أسافر معك. قال له: أريد أن أسألك، إذا هجم علينا الأعداء وأرادوا سرقة أموالنا، سرقت أموالنا فماذا تفعل؟ قال له: لا أحسن إلا الصراخ والعويل. قال له: أنا ماليش في الكلام ده خالص، لا تأخذ مني إلا صراخ وصوت عالي. قال له: ما تحسن إلا هذا؟ قال: لا أحسن إلا هذا. فقال: ألا أجد رجلا آخر؟ فجاء رجل فقال له: إذا أيقنت بالهلكة وعلمت أن هالكون ماذا تفعل؟ قال: لا أحسن إلا الأكل والشرب. فإذا اشتد الأمر وتطايرت الرؤوس واشتد الوطيس أخرجت طعامي وجلست آكل. فقال: يا سبحان الله، أما لي صاحب إلا هذان؟ لكن انطلق، أخذ الرجلين وانطلق في السفر. في منتصف الطريق في الصحراء خرج عليهم قطاع طرق رفعوا السيوف وأرادوا أن يقاتلوهم، فالرجل بطل شجاع نزل بالسيف، والآخر أخذ يصيح، والثالث أخرج طعامهم. الرجل اللي يصيح يقول: أقتل من كل اثنين اثنين وإلا نزلت، لا تترك منهم أحد وإلا نزلت. والثالث ينظر وتحمر عيناه ثم يأكل، ثم ينظر مرة أخرى ويعود الأكل. فإذا بهذا الشجاع يقتل منهم رجلا ثم يقتل منهم رجلا آخر. فقالوا: يا سبحان الله، هذا الرجل يقتل منا اثنين، فكيف لو نزل هذا الأكول؟ ثم كيف لو نزل هذا الذي يصيح؟ فولوا الأدبار وهربوا. وكان هذا ببركة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة نتعلمها من هذا الحديث: إذا أردت أن تسافر لا تسافر وحدك، حتى لو واحد قال لك: لا أحسن إلا الطعام، خذه معاك. يقول صلى الله عليه وسلم: فآواهما المبيت إلى غار. تخيل معايا ثلاثة أفراد، كل واحد منهم معه طعامه وشرابه وربما معه دابته، فربما ترك الدابة أمام الغار وربما ليس معهم دواب. فدخلوا هذا الغار بالليل، فلما دخلوا الغار نزلت صخرة عظيمة لا يطيقها أحد على فوهة الغار فسدته. الثلاثة جوا الغار، فتحة في فوهة الجبل، ليس لهذه الفتحة فتحة أخرى، ونزلت صخرة عظيمة ربما تكون بحجم هذا المسجد أو أكبر. نزلت هذه الصخرة فسدت الفوهة، فأيقنوا بالهلاك وعلموا أنه لا ينجيهم من هذا إلا الله عز وجل. في بعض روايات الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ونزل المطر فأذهب الأثر، يعني حتى أثر الأقدام، وإن هم دخلوا الغار نزل مطر فأخفى هذا الأثر. فإذا بهم يجلسوا جلسة لا يكون للكذب فيها مدخل، مستحيل إن هم يكذبوا في هذا الوقت، هم خلاص على وشك الموت. فقال أحدهم: إنه لا ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وصدق والله. قال لهم: الآن انقطعت الأسباب وذهبت السبل، وليس هناك طريقة للنجاة بمقاييس الدنيا وحسابات الناس، ولكن تعالوا ندعو الله عز وجل، فإنه على كل شيء قدير وهو مطلع على ما في صدورنا. فقالوا: نعم، ليس لنا حيلة إلا ذلك. فرفع الأول يديه إلى الله عز وجل. ابتهال بقى وساعة صدق، مفيش فيها حسابات دنيوية، مفيش فيها رياء وطلب محمدة من الناس، لا، الموت أو الموت. فرفع الرجل يديه وقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران. هيحكي لنا حكاية ويكلمنا عن عمل صالح عمله يوما من الدهر. فبيقول إيه؟ يا رب كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. بيقول يا رب أنا كان لي أبوان أب وأم شيخان كبيران، يعني طاعنان في السن، بس أنا كنت مستحيل إن أنا آكل أنا أو أولادي أو مالي، يعني عبيدي، مستحيل نأكل قبلهما. فكنت لا أغبق الغبوق اللي هو طعام العشاء، كان مستحيل إن أنا أشرب لبن العشاء أو أتعشى قبلهما. ففي يوم من الأيام نأى بي طلب الشجر، كان عندي إبل أو بقر أو غنم، فكنت أبحث عن المرعى. ففي يوم من الأيام نأى، يعني بعد بي طلب الشجر، رحت بعيد فلم أعد إلا بعد دخول الليل، فوجدتهما نائمين، وجدت أبي وأمي نائمين، فحلبت اللبن وأخذت الإناء وذهبت إليهما. شوف يا أخي الحس العالي. بيقول إيه بقى؟ فلم أرضى أن أوقظهما، قلت لا أصحيهم من النوم. لا، شوف ده الحب الصادق، أبي وأمي نائمين، لا، وكرهت أن أوقظ أبنائي قبلهما. فحملت الإناء. عرسنا وصل ولا لا؟ طيب لما يجي نبهوني بس، ربنا يفرح كل المسلمين. لو احنا تقدمنا يا اخواني هتبقى حاجة جميلة قوي، لو كل واحد قال خطوة لله هتيجي تبص تلاقي ربنا يوسعها علينا ان شاء الله. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الولد البار: اللهم علم أولادنا البر. يقول: كرهت أن أوقظهما. نعم حبيبي، في ظروفه إن شاء الله، لو في حد يطلع إن شاء الله. حاضر. فكرهت أن أوقظهما، فحملت الإناء وأولادي يتضاغون تحت قدمي. بيقول أنا لي صبي صغار، فأنا حملت الإناء أنتظر أن يستيقظ أبي أو تستيقظ أمي، كل شوية أقولها يستيقظ أهو، أنتظر نص ساعة، كمان ربع، كمان 10 دقائق، كمان ساعة، وأولادي يتضاغون. انت عارف الولد لما يطلع بط من الجوع، يتضاغون تحت قدمي وانا اقف بالاناء حتى برق الفجر. يا الله، بيقول فضلت واقف بالاناء بالليل لحد ما طلع الفجر، فاستيقظا فسقيتهما ثم سقيت أولادي. قال إيه؟ اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. سبحان الله يا أخي، بر الوالدين يحرك الصخرة. الرجل دعا ربنا وقال يا رب أمي وأبي كنت بهما بار. وحكى لنا قصة كان ممكن يكون عمل كده عشان أبوه يكتب له قطعة أرض أو عشان أمه توصله بحاجة، لكن هو لما دعا قال إيه؟ اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فرفع الثاني يديه. أصل أنت وأصحابك الموضوع متقسم عليكم، ساعت لما الولد في الفصل يقول لي: يا أستاذ الولد اللي جنبي بيضربني. أقول له: لو جيت هضربكم أنتوا الاتنين. يقول لي: ليه؟ يقول لي: واحد منكم مؤذي والتاني قاعد جنبه ما يقعدش مع المؤذي إلا المؤذي. فاللي انا عاوز اوصله لك، انت اخدته معاك وسافرت معاه ودخلت معاه في غار واحد، يصيبك بعض خيره او يصيبك بعض شره. لذلك عود نفسك ان انت تصاحب مين؟ تصاحب الصالحين. لا يأكل طعامك لا تصاحب إلا تقي، ولا يأكل طعامك إلا الرجل الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصالحين، وأن يجعلنا للصالحين أصحابا وأحبابا. أحباب الكرام، رفع الرجل الثاني يديه ثم قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم. ابنة عم يا ناس يعني واحدة من عيلتنا، مش لازم تكون بنت عمي شقيق أبي، لكن ابنة عم واحدة من العيلة. وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. بيقول: كنت أحبها حبا شديدا، ولكنها كانت تتمنع مني. يبدو أن عندها خيبة وعندها شيء من الخوف من الله، فكانت تتمنع منه. يقول: ثم إنه ألمت بها سنة، أصابتهم مجاعة. سبحان الله يا أخي، المجاعة أحيانا تشتد بالناس فيأكل بعضهم بعضا. والله اللهم لك الحمد على نعمك. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية بيقول إن كانت المجاعة تأتي فيأخذ الرجل ولده ويبيعه ببعض الخبز. تخيل كده لما الواحد ياخد ابنه ويروح يبيعه بشوية عيش، هو ده معقول؟ لا أقول لك. بيحكي في سنة من السنين إن أصابتهم مجاعة شديدة، فأرسل رجل من الأغنياء إلى طبيب. فجاء الطبيب أخذ بقى الأدوات بتاعته ورايح طمعان إن هو يشتري طعام، فدخل على المريض فلما كشف اللحاف لم يجد شيئا، وإنما وجده كمينا، عاملين له كمين عشان يصطادوه، فأخذوه وذبحوه وأكلوا. سبحان ربي العظيم. الصوت كده ناس مش هينفع. عاوزين صمت عشان نحبكم. فين العريس؟ انت العريس؟ يا هلا يا مرحب. ربي ربنا يسعدك يا رب ويبارك لك، ربنا يصب عليك الخير صبا صبا، ربنا يكرمك، جزاك الله خيرا، الله يكرمك، ربنا يسعدك يا اخي، ربنا يكرمك. اسمك ايه؟ يحيى زكريا. انت من العشام وين هون؟ اصل انا عشماوي. احنا من العشام وبتوع السنانية. ربنا يكرمك، ربنا يسعدك يا رب. يحيى زكريا العشماوي، وعلى كريمة الحاج مصطفى الدبسي. والحاج مصطفى الدبسي مش شعرة؟ من العنانية. مرحبا. طيب. نعم. صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللي أنا عاوز أوصله لكم يا أحباب الكرام، إن السنة والمجاعة أمر عظيم جدا جدا جدا، لدرجة إن ربنا سبحانه وتعالى يعذب أهل النار بالجوع. لذلك في الآثار إن المفسرين كانوا هم بفسروا بعض الآيات يقولون يضرب الله عز وجل على أهل النار بالجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب. أنا مش عارف أشتغل كده يا أحبابي، يا عريس، يا ناس، مش هنعرف نشتغل كده. احنا عاوزين سكون، عشان السكينة دي جند من جنود الله عز وجل. هتيجي تبص تلاقي فيه بركة في الكلام. صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يسلط الله عز وجل على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع. ربنا قال عنه لا يسمن ولا يغني، فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة. إذا وصل إلى حلوقهم وقف، فيتذكرون أنهم كانوا في الدنيا يجيزون الغصص بالماء، فيطلبون ماء فينزل إليهم الماء في كلاليب، ماء من حميم. إذا قرب من وجوههم سقطت جلودهم، وإذا دخل بطونهم صهرها. قال الله يصهر به ما في بطونهم والجلود. عاوز أقول إيه؟ الجوع عذاب. لذلك النبي كان بيقول وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. لذلك يقول الجائع ما يعرفش ينام أبدا، صعب. فالمرأة دي ألم بها سنة ولم تعد تجد حيلة ولا وسيلة، فذهبت إليه وطلبت منه مالا، فقال أعطيك 120 دينارا. الدينار يا ناس 4 جرام وربع، يعني 120 دينار تقريبا نص كيلو ذهب خالص. على أن تمكنيني من نفسك أعطيك هذا المبلغ مقابل أن أنت تمكنيني من نفسك. فوافقت. من شدة الفاقة ومن شدة الجوع في نفسها وفي أهلها وافقت. يقول فلما استمكنت منها وجلست منها مجلس الرجل من امرأته، قالت لي يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم، يعني كأنها كانت بكرا، ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يقول فقمت عنها وهي أحب إلي من أي شيء، أو قال وأنا أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. سبحان الله يا أخي، الإنسان أحيانا لما الشهوة تكون في أوجهها ما عادش يبقى عارف يفكر. لذلك امرأة العزيز دخل عليها العزيز، وأكيد العزيز الوزير وهو داخل له صولجان وصوت عالي، لكنها كانت في سكرة فلم تعد تميز، فوجدت العزيز أمامها. رغم ان هو يبدو ان هو فسخ الباب، لان هي ما كانتش غلقت الابواب، ده كانت غلقت الابواب، فيبدو ان هو كسر الباب وهي مش مدركه لانها في سكره. ده قوم لوط لما ارادوا الشبان وروضوهم عشان يقعوا في الفاحشه، ربنا قال للنبي لعمرك وحياتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وربنا يحلف كما يشاء، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. دي الناس دي اتعمت من سكر الهوى، لكن سبحان الله الشاب ده لما خلاص بقى في الوقت الذي يسكر فيه الناس، لما ذكر بالله تذكر فأمعنها خوفا من الله عز وجل، فرفع إيديه وقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة فانفرجت عنهم شيئا ما، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. بالله عليك يا أخي، شوف العفة وجمال العفة. يا رب أحينا أعفة، يا رب السروال بتاعنا البنطلون بتاعنا ما يتحل أبدا إلا في الحلال، يا رب اصرف عنا الحرام. بيقول يا رب أنا كنت خلاص وكان كل حاجة بمقاييس الناس تمام، لكن كلمة حركت قلبي فخشيت فقمت عنها. يا رب انت اللي اعلم انا كنت مخلص ولا لا، ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا ما، ودي سبحان الله شهادة من ربنا ان هو كان صادق وكان مخلص. ثم جاء الرجل الثالث فقال اللهم إنه كان لي أجراء. كان صاحب مصلحة وكان بيجي له ناس يشتغلوا عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. رجل أعطى بي يعني عهدا ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه حقه. النبي بيقول التلاتة دول أنا اللي هبقى خصمهم يوم القيامة، أنا اللي هقف قصادهم أمام ربنا سبحانه وتعالى. الرجل الأولاني يعهد الوعد باسمي وبجلالي وبعظمتي ويغدر بالمسلمين. ده النبي بيقول ينصب يوم القيامة لكل غادر لواء عند استه مكتوب عليه هذا غدرة فلان. عارف يعني ايه عند استه؟ يعني عند دبره. الرجل دي يجي يوم القيامة وفي غاية كده موضوعة في دبره، مكتوب عليها هذه غدرة فلان ابن فلان، اوعى تغدر. الثاني رجل باع حرا فأكل ثمنه، خلاص ما عادش عبيدي الأيام دي. إنما الثالث رجل استأجر أجير، رجل زي ما بيقولوا بيشتغل بعرقه كله بفضل الله. بس اللي أنا عاوز أقوله ما فيش عنده دكان ولا مصلحة، بيشتغل بدراعه، فانت استوفيت منه ثم لم تعطيه حقه. يوم القيامة المحامي اللي هيدافع عنه في المحكمة الإلهية أمام ربنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالرجل ده هو يا ناس بيقول كان لي أجراء فاستأجرت يوما الأجراء على فرق من شعير. الفرق ده مكتل تقريبا بالضبط 15 صاع. الصاع مثلا مش شعير قول 2 كيلو، يبقى حوالي 30 كيلو شعير. الرجل يشتغل عندي يوم 2 3 متفقين، والأجرة بتاعته فرق من شعير. فلما أنهوا عملهم أعطيت لكل رجل أجرته، اديت له الفرق بتاعه فرضي، إلا رجل واحد، كل واحد أخذ إلا رجلا واحدا، سخطه مرضاش، رغم إن إحنا متفقين وبقول لنا والله هو اللي غلطان، أنا متفق معاه، أجرتك فرق من شعير وهذا فرق من شعير. نظر إليه فسخطه ثم ذهب. أنت عارف بيقول كده ليه؟ لأن أحيانا يكون الرجل اللي بيشتغل عندك طيب فبيستعطفك غصب عنك، إنما بيقول لك إن ده كمان هو اللي أخلاقه وحشة فسخطه. بسني قلت له ده حقك، سابني ومشى. فأعدت مع نفسي خوفي من ربنا حركني، قلت أعمل إيه؟ أنا هشغل له الفرق من شعير ده، هشغله له في أي مصلحة ويكسب والمكسب يبقى له. فبعته واشتريت به معزة أو معزتين. سبحان الله يا أخي، صح قوي، ربنا أراد إن هو يختبرني. فأول ما جبت الشاتين صحوا قوي، حملوا أنجبهم، المعزة بتخلف 3-4، دول خلفوا 7-8-10. بسرعة لقيت ولادهم كبروا، حملوا كتروا، ما عنتش عارف أرعاهم، اشتريت لهم عبد يرعاهم. فالعبد بدأ يرعاهم، بدأوا يكترهم ويزيدوا أكثر ويتكاثرهم، لا أستطيع أن أعدهم. أعمل إيه؟ قمت جايب شوية منهم بيحهم وشري إبل، شري كم جمل، فإذا بالجمال أفضل تصح أكثر، فبعت جمال وجبت بقر صحت أكثر. العبد ما عادش نافع، جبت عبدين وثلاثة وخمسة. بيقول العجيب يا أخي إن أنا ظروفي ساءت قوي، الغنم بتاعي بدأ يموت، والعملية عندي داءت قوي، كل يوم المعزة بتاعتي ماتت والمعزة بتاعتي ولدت، الجمل بتاعي مريض والجمل بتاعه ما شاء الله، واللبن بتاعه كثر، فالعملية كترت قوي معاه. فجاءني يوما فقال لي: يا عبد الله اتق الله وأعطني حقي. فقلت له: ما ها هنا أجمع حقك؟ قال لي: الإبل والبقر والغنم والبقيق. قلت له: نعم. فقال لي: يا عبد الله لا تسخر مني، انت بتستهزئ بي ليه؟ فقال له: والله كل هذا لك. بيقول ايه بقى؟ بيقول: فساقه جميعا ولم يترك لي شيء. يعني يا اخي كنت متوقع اني يقول لي: طب نقسم، طب اعطيك شيء. لا، فساقه جميعا وانا متجلد، ها اجي اروح اجيبهم تاني؟ ها، لا، متجلد لله. فساقهم جميعا وذهب. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة وخرجوا يمشون. دي حاجة يا أخي تحرك الصخرة. والله سبحان الله يا إخواني، الحديث ده هو بيعالج لنا أعظم ثلاث قضايا في المجتمع. أكتر الناس اللي عندها مشاكل في حياتها، أكتر الشباب اللي ساءت أخلاقها، أكتر البيوت اللي الحرام توغل فيها، بسبب واحدة من التلاتة دول أو التلاتة. أول حاجة يا شباب، عقوق الوالدين. النبي بيقول صل عليه: من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها. إن الأم تخلف سيدتها، يعني هي بنتها، ومع ذلك تقوم على خدمتها مثل الأمة مع الأميرة. ده إذا كانت البنت بتستأسد على أمها، يبقى ما بالك بالله يعملوا الولد مع أبيه. المجتمع يا ناس، دي من أعظم مصائبه مشكلة العقوق. المشكلة الثانية موضوع العفة يا ناس. تمشي في الشارع، الشباب يا ناس عيارهم فلت، وهقول لك الحقيقة والله غلابة ومساكين. التبرج والسفور والنت والقنوات الفضائية والمجلات والصور أشياء رهيبة، أمر صعب. والمشكلة الثالثة مشكلة النصابين، النصب في الأموال. الراجل يشتغل وما ياخدش حقه، وساعة لما يتنصب على المسكين يقول: خلاص يبقى أنا كمان أنصب زي ما الناس بيسرقهم. مرة دخلت مع واحد الجامع، حط أعزك الله الجزمة بتاعته جنب الجزمة بتاعتي، وطلعوا الاتنين شبه بعض، فدخلنا مع بعض، خارجين مع بعض، ما هوش لقي جزمته، قاعد يبص كده، لقيته قاعد يبص، وقام أخد بتاعتي. قلت له: استنى استنى. فاللي أنا عاوز أقوله إن كتير من الناس بتقول كده: ما هو أنا اتنصب عليا أنصب زي الناس اللي بنصبهم. التلات قضايا ده هم يا عم يهدم جبل. يهد أمة لما الرجل الطيب يخلف ابنه ويأكله ويشربه ويصهر على صحته، على صحته ومصلحته، وكل همه ان هو يعمل له شقة ويجوزه ويستاره ويعمل له مصلحة ويغنيه وما يحتاجش لحد. فإذا كبر الولد عامل والده كأنه عبد عنده. مصيبة يا ناس تخرب البيوت. أو الله، ده دعوة الأم أو دعوة الأب عند ربنا غالية جدا. من الدعوات التي لا تتخلف دعوة الوالد على ولده. ده النبي صلى عليه بيحكي لنا حكاية قديمة، حكاية حصلت زمان في بني إسرائيل، فيها إن رجل كان اسمه جريج. جريج ده هو كان عابد، بنى لنفسه صومعة على الجبل عشان ما يخلطش الناس، خايف على نفسه من الذنوب والمعاصي. فقال أنا هطلع فوق الجبل وابني لنفسي عشة صومعة واعبد ربنا بعيد عن الناس. فقال طب ما يمكن حد يطلع لي، أم كسر السلم اللي يطلع السكة اللي طلع كسرها. أمال كان بينزل إزاي؟ لما كان يحب ينزل كان له حبل ينزله، ينزل عليه وبعدين يجيب حاجته يطلع يشد الحبل. لا شوف حد ولا حد يشوفني وعد عبد ربنا. بس غلط غلطة كبيرة قوي. كان ليه أم سابها وراح قعد في الصومعة دي. ففي يوم من الأيام أمه ذهبت إلى مكان الصومعة. النبي بيقول صلى عليه فوضعت يدها على جبهتها، النبي بيوريك اهو، وقالت يا جريج يا جريج يا جريج، تندع لي ثلاث مرات. فوافقته يصلي، اتلقيته قاعد يصلي. فعمل ايه؟ قال يا رب أمي وصلاتي. في الوقت ده الشيطان حلله الصلاة قوي وحبب له الصلاة قوي، فقال صلاتي. فترك أمه. فالأم بتنادي في الشمس يا جريج، سابها. بنقول والله يا جريج انت غلطان، اول غلطه ان انت سيبتها حرام عليك. الغلطه الثانيه وانت بتصلي كنت تقطع صلاتك يا اخي، بدام سنه نافله ورد عليها. الغلطه الثالثه افرض ان انت ما عملتش كده، كنت بعد ما هي مشت وخلصت صلاه انزل روح اسال عليها. ما عملتش حاجه من دي خالص. فانصرفت امه حزينه وجاءته في اليوم التالي فقالت يا جريج يا جريج يا جريج، فوافقته يصلي. فقال يا رب أمي وصلاتي، يعني ولا صلاتي؟ لا صلاتي. فمشت. وغضبنا في اليوم ده أشد من الغضب في اليوم الأولاني. وجت في اليوم الثالث يا جريج يا جريج، اتلقته برضه بيصلي. ده كان بيصلي كتير قوي، ده بينه عابد قوي. فقامت امه لما اتلقت الحكايه كده رفعت ايدها وقالت هدع عليا. فكانت عاوزه تقول ايه؟ يا رب ابني ده يبقى زاني بس يسمع كلامي. قصدها تقول يزني ويسمع كلامي احسن ما يبقى شيخ وما يعبرنيش ويشتمني وما يردش عليا، بس ربنا ستر. فقالت يا رب ما يبقاش زاني، بس قالت يا رب لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. يا رب ما يموت إلا ما يبتلى بالنظر للنساء الزواني. انت عارف قصدها تقول ايه كمان؟ بتقول جريش ما يحمدش ربنا ان امه عفيفه وان انا خلفته من الحلال، بقى هو ما يردش عليا. طب يا رب الايام تدور ويشوف النساء الزواني بجد. ودعت عليها ومشت. العجيب ان جريش سمعها وما راحش يصالحها. ففي يوم من الايام الفساق من بني اسرائيل قاعدين في النادي، في ناديهم حاجه كده زي غرزه قهوه، قاعدين في مكان كده، فذكروا جريج. فبدوا يقولوا ايه، هو في حد في الدنيا دي عابد زي جريج؟ دي جريج ده حاجه كبيره قوي. في وحدة في الدنيا تعرف تفتن جريج؟ فقالوا فلانة، ده فلانة دي امرأة فاتنة تفتنة. فقالوا لها نعطيك كذا وكذا على أن تفتني جريج، نعطيك 500 دينار أو أكثر، 100 دينار، 1000 دينار وتفتني جريج. فالمرأة تجملت وتزينت وخلعت رداء العفة وخلعت الحياء من قلبها قبل كده، واختبأت لجريج. اتلقته نزل الحبل، نزل من الصومعة، فتعرضت له. فإذا به يسرع ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويطلع بسرعة ويشد الحبل ويختبئ في الصومعة ويقول أنا ما عنتش نازل. فالمرأة تعمل الأذان، حاضر. أحباب الكرام، ربنا يرضيكم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. جريج لما رأى المرأة ذهب مسرعا وهرب منها، فلم تعترف المرأة بالهزيمة، فذهبت إلى راعي غنم فأمكنته من نفسها، فوقع عليها فحملت المرأة. ثم ذهبت إلى الناس في ناديهم فقالوا لها ماذا فعلتي؟ هل فتنت جريج؟ قالت ما في بطني من جريج، وكذبت، قالت ما في بطني ابن جريج. فتركوها. ولما جاء وقت وضعها ولدت المرأة، فأخذوا الولد وذهبوا جميعا وصعدوا إلى جريج فهدموا له صومعته وأخذوا يضربوه، فمنهم الضارب بنعله ومنهم الضارب بثوبه، وهم يصيحون يا فاسق الأبعد يا زاني، وهو يقول ما زنيت. فقالوا له طب وانتوا ايه اللي مزعلكم؟ مش انتوا اللي كنتوا عاوزينها تزني معه؟ الفاسق يزعل قوي لما يشوف واحد تاقي، ويحاول بأي طريقة ان هو يخليه فاسق زيه الأبعد، وأول ما يفسق يقول له ابعد يا فاسق. كده الدنيا ماشية كده. ففعلا عملوا معاه كده. فقال لهم ما الأمر؟ قالوا له هذا ابنك وهذه المرأة أنت زنيت بها. فتبسم جريج. ليه بقى؟ افتكر دعوة الحاجة، قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، عشان ما انساش يفكروني بالصابع. هقول لكم حاجة، صلوا على النبي. فقال لهم هاتوا الولد، فادوا الولد الصغير، فقعد يطعنه في بطنه كده ويقول له يا غلام من أبوك؟ الولد عنده 3-4 ساعات أو يوم أو يومين، يطعنه في بطنه كده من أبوك؟ فقال أبي الراعي. فقالوا له يا جريج نبني لك صومعتك من ذهب، لا يرفعوا في السماء لا يحطوا تحت رجليهم. فقال لهم لا، أعيدوها كما كانت. اللي أنا عاوز أقوله صلى على النبي، جريج ده عابد وله كرامات وكل ده، بس لما أمه دعت عليه دعوتها نفذت. ولد صاحبي قابلته تلقيت صبعه مقطوع، قلت له سبحان الله أكيد ده من الشغل، هكذا الدنيا تفعل بأهلها، بهزر معاه. قال لي اسكت يا عم الشيخ ده له حكاية. قلت له ايه يا فلان؟ قال لي كنت بحب أفطر مع أصحابي في الورشة وما أفطرش مع أمي، كل يوم تقول لي افطر معايا أقول لها لا، في يوم بتقول لي افطر معايا عشان أحبك، قال لها هس، وقام حطت إيده كده على فمها هس، قامت بصله كده وقامت قايله له إياك الصبع ده يتقطع. بيقول رحت الفرشة فطرت مع أصحابي اشتغلت نفس الصابع في نفس الإيد اتقطع، شالوني بعد ما خيطوني وودوني لأمي، قعدت تعيط وتقول له سامحني يا ابني. سبحان الله يا أخي، النبي قال أمك ثم أمك، أوعى. يبقى ده أول موضوع، بر الوالدين يا ناس تجتلب به الرحمات، لما تقع في زنقة برك بأمك ينجيك. الأمر الثاني العفة يا شباب، يا ابني اتق الله، اوعى تعاكس بنت الناس، ده كما تدين تدان، هيبقى عندك بنات. لا نروح بعيد لإخواتك البنات، يا عم أمك ليه تورط نفسك في الحاجة دي؟ ليه تجيب صورة بنت الناس وتضحك عليها بكلمتين وتصاحبها وتعلقها بكلام مكذوب وتفضحها وتخرب بيتها؟ حرام عليك، ده انت ليك بنات يا ابني. لذلك بقول لكم يا ناس، لما يبقوا لكم أولاد طيبين زي عريسنا الحبيب يحيى ويقول لك عاوز أتجوز، افرح به، لأن هو ما بيقول لكش عاوز أتجوز إلا عشان عاوز يقول لك أنا ماليش في سكة الحرام. لذلك بقول نداء يا ناس لله، والله اللي عنده ابن عنده 20 سنة جوزه ينوبك سواء. ده 20 سنة يعني بالغ، بقاله 5 سنين، يعني بقاله 5 سنين نفسه يجوز، بدل ما انت مستطيع جوزه ينوبك ثواب، بدل ما يتعرف على شلة سوء ويمشي في الحرام ما تحافظ عليه. ابنك حتة من لحمك، ترضى ان انت ترجع بك الايام وبلغت وبقى عندك 14 سنة وتقعد من 14 سنة ل 30 سنة 16 سنة في عنت وتعب وقرف، وتقعد تجري وتجيب مجلات والاستمناء والغلط والصور والأفلام والنت. ليه يا ناس؟ احفظوا أولادكم لله. ابنك عنده 20 سنة وماله يفتح بيت يتجوز، نفسه يبقى له أولاد، نفسه يبقى ليه زوجة بتاعته في الحلال، ساعده ربنا يكرمك. بقول لكم يا شباب، العفة دي طعمها جميل قوي. واحد كده عاش حياته، أقول لك على حاجة، أصل حد شتمك علشان انت لما تيجي تشوف بنت ودنك تحمر وتبص في الأرض خدودك تحمر كده ودنك تبقى حمراء دم، يقوموا بصين لك كده يقولوا شوفوا شوفوا الواد ده، ده عامل زي البنات. انت عارف بقولوا عليك ايه يا يحيى؟ ده بقولوا عليك ده انت عامل زي النبي. اصل النبي كان كده والله. اسمع الحديث، اسمع الحديث بس صلي. يقول ابو سعيد الخدري: كان النبي اشد حياء من العذراء في خدرها، اشد حياء من البنت، فكان اذا راى شيئا رؤي في وجهه كانما فقع في وجهه حبات الرمان. عارف الرمان كده لما تفقعه وتحطه على وشك ويبقى وشك احمر؟ اهو النبي كان بالكسف كده صلى الله عليه وسلم. فساعة لما تلاقي نفسك بترد من بصرك وبتبص بعيد، اعوذ بالله، ايه ده؟ احمد ربنا لان هنا لسه نضيف. انما هتلاقيهم في الفيلم بيقولوا لك ايه، كل ما تبص لها بعين جامده يبقى انت شخصيتك قويه. يقولوا ايه، اصل البنت الفلانيه دي جريئه. والله العظيم ما بضحك عليكم، كلمه جريئه دي زمان كانت شتمه. لما واحد يجي يشتم واحده يقول ده الابعد جريئه. انما لما تلاقي المراه بتتكسف تكلم الرجال، العفه يا ناس تستمطر بها الرحمات. الناس اللي عندهم عفه بيوتهم سعيده، الناس اللي عندهم عفه ربنا بيبارك لهم في اسرتهم واولادهم. اخر حاجه يا ناس، الا النصب والاكل الحرام. الراجل ده لما دعا ربنا قال يا رب انا اديته حقه. فبقول لكم يا ناس، اوعى ابنك اللي ربنا بعته لك امانه، اوعى تاكله سحت. ده هو ربنا جابه لك لحمه حمراء وقلب ابيض على الفطره السليمه، حتى بالاماره كان وهو صغير. الراجل يجي يندهلك يقول لك هات الفلوس اللي عليك، تقوم قايل له يا ابني رد عليه وقول له ما هوش هنا. يقول له بقول لك ابويا هو ما هوش هنا. بس شويه كده لما لقط السمعه وعلمته كويس تقوم مشاور له كده، هو ما قابلكش، ده انت علمته تمام. فبقول لك لله لله، ابنك ده هو اكله حلال عشان ربنا يحفظه لك وربنا يبارك لك فيه. احبابي الكرام، طولت عليكم بس انا بحبكم، ربنا يحبكم. هندعي لعريسنا الحبيب يحيى زكريا العشمان. اللهم بارك لاخي يحيى، اللهم اجعل بيته بيتا سعيدا، اللهم اجمع بين زوجته، بينه وبين زوجته ابنة عم مصطفى الدبسي في خير وعلى خير. اللهم اجعل بيتهما عامرا بالإيمان، عامرا بالقرآن. اللهم أمطر عليهم الغنى والسعادة والتقوى. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في كل خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبكم جميعا. معايا شوية جوائز، إيه رأيكم أسألكم أسئلة سهلة وتاخدوها؟ طب صلوا. السؤال الأولاني من غير ما ترفع إيدك، أول واحد يقول هياخد الجائزة. اسم العريس إيه؟ ماشي. السؤال الثاني بقى ترفع إيدك، اللي ما يرفعش إيده هيدفع فلوس. ماشي. والد العروسة اسمه إيه؟ ارفع إيدك، اتفضل. لا. استنى بس، ارفع إيدك، الدنيا ما تستاهلش والله. يا عم الدنيا ما تستاهلش. لا لا لا لا. قول يا ابني الواد الصغير ده، قول يا عم، قول يا عم مصطفى اتفضل. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. انا قلت حديث الصحابي اللي رويه اسمه ايه؟ اوعى تتكلم من غير اذن. انت عمر بن الخطاب صح اتفضل. لا انا اقصد الحديث الاولاني الاساسي، ذكرنا فيه ثلاثه، عاوز واحد يقول لي الثلاثه دول ايه وايه وايه، كلمه واحده عن كل واحد بس. ارفع ايدك، ولا اللي يقول واحده، اللي يقول واحده ياخد جايزه واحده بس. لا ارفع ايدك، ارفع ايدك بس يا عم، ده شيخ كبير. استنى يا عم، صلى على النبي. تقول بر الوالدين صح. حاجه ثانيه قول يا عم. العفة اخر واحده، قول قول يا عم. تعالى امسك، بارك الله لك. اخر سؤال حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.